طيب تعطيني شيخ علي الورقات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الذي يدخل في الأمر وما لا يدخل. يدخل في خطاب الله المؤمنين يدخل في خطاب الله المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبين بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى حكاية عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: الذي يدخل في الخطاب في الأمر وما لا يدخل. المؤمن يدخل في خطاب الله المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وما لا تصح به وهو الإسلام، لقوله تعالى حكاية عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. تمام. نعم شيخنا أحسن الله إليكم. فصل. الذي يدخل في الأمر وما لا يدخل. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون أما الساهي والصبي والمجنون أما غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى حكاية عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى حكاية عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الذي يدخل في خطاب الله وما لا يدخل. قال يدخل في خطاب الله المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى حكاية عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين.